الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الواجب على من أراد سعادة نفسه ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى حتى تقع عبادته على الوجه الأكمل، لأن أي عبادة يتقرب بها الإنسان إذا لم تشترك فيها شرطان: الشرط الأول المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون خالصا لله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح أيها الإخوة هو ما كان موافقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله تبارك وتعالى. فإذا كان العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لله لا يقبل، وكذلك إذا كان خالصا لله ولم يكن موافقا لما جاء به رسول الله لا يقبل. فلا بد من شرطين: المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لله عز وجل. ولذلك لما حث الله تبارك وتعالى الناس على الحج قال: وأتموا الحج والعمرة لله تبارك وتعالى. وكل العبادات ينبغي أن يراد بها وجه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من شرك السرائر، قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فلذا على المسلم أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقرب بعمل حتى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك العمل وأمر به. لأنه جاء في الحديث في صحيح البخاري أن الناس يوم القيامة يأتون ويشربون من حوض النبي، أمة النبي، تأتي جماعة وتشرب، وتأتي أخرى وتشرب، وتأتي جماعة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها تذاد وتطرد ولا تشرب من الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقول: إنك لا تدري، إنك لا تدري، يعني لا تعلم الغيب، إنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير. فلا بد أن يكون العمل أيها الأحباب موافقا لما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بذلك أمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء أمة الإجابة الذين آمنوا بالله وبرسوله واتجهوا إلى البيت، أخبر النبي أنهم ينقسمون على 73 فرقة، وأن فرقة واحدة في الجنة و72 فرقة في النار. قال النبي الكريم، لما قال له الصحابي: ما الفرقة الناجية؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا ميزان لك يا عبد الله، ميزان لأعمالك، فكن موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر بكثرة من يعمل، ولا تغتر بكثرة الأعمال التي لم تكن على منهاجه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل إذا لم يكن خالصا لله وموافقا لما جاء به رسول الله لا يقبل. والذي نحب أن نتحدث فيه هو أيها الأحباب، قبل كل شيء وقبل أن نتجه للحج، هو أن يتخلص الإنسان من المظالم، يتخلص الإنسان من المظالم، لأنه قد يحج، قد يصلي، قد يصوم ويتصدق، ولكنه عليه مظالم، عليه تبعات الآخرين، فإن هذه التبعات ربما تمنعه من دخول الجنة، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا بقيت للآخرين مثلا مظالم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل، يعني ما دام في الدار، في دار الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. هكذا ينبغي للمسلم أن يتخلص من المظالم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم لا بد أيها الأحباب من أن تكون النفقة التي يتوجه بها إلى بيت الله، إلى هذه العبادة العظيمة، أن تكون نفقة طيبة، نفقة طيبة لا تكون من ربا ولا تكون من مال حرام، وإنما تكون من مال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. جاء في الحديث أن الإنسان إذا قال لبيك لبيك اللهم لبيك وكان الزاد حلالا قال لبيك وسعديك، وإن كان المال حراما قال لبيك ولا سعديك. وجاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها الأحباب، لا مانع أن نعيد حكم زيارة المسجد النبوي وحكم زيارة القبور، لأن الإنسان لو استفاد في اليوم حكمين لكان في السنة استفاد أحكاما كثيرة وكان فقيها في دين الله تبارك وتعالى. فالزيارة أيها الأحباب ينبغي أن يكون المسلم عندما خرج من بلاده قاصدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون قاصدا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون قصده أنه جاء ليزور القبر، لأنه ليس هناك دليل على أن المسلم يأتي من بلاده ليزور القبور، وإنما الدليل جاء عن رسول الله أنه لا بد وأن يكون السفر لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى. ولذلك قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالذي مثلا خرج من بلاده وقاصدا زيارة مسجد النبي، طوبى لهذه الزيارة وطوبى لهذا المقصد العظيم. والذي جاء غالطا وجاهلا وأراد أن يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبدل هذا وأن يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليه الصلاة والسلام أن تشد الرحال إلى القبور، فلذلك الذي أوقع الناس في شد رحالهم إلى زيارة مثلا قبر النبي أو الخليل أو إلى غيره هي الأحاديث التي جرت على ألسنة كثير من الناس، ومنها قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني. لا شك أن حج بيت الله عبادة مستقلة، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة، فمن حج ولم يزر حجه كامل لا نقص فيه. من حج البيت وذهب إلى بلاده ولم يأتي لزيارة المسجد النبوي فحجه كامل لا نقص فيه. فكيف يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين حج بيت الله تبارك وتعالى وبين زيارته عليه الصلاة والسلام؟ والحال أنه ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه بشد الرحال لزيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وصل المسلم هنا قاصدا زيارة المسجد يدخل من أي باب تيسر ويصلي ركعتين تحية المسجد كما هو في سائر المساجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عند ذلك أصبح من أهل المدينة، أنه من سكان المدينة، له أن يزور، له أن يتشرف أولا بالسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبالسلام على أبي بكر وعمر. وماذا يقول؟ يقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم معظما له عليه الصلاة والسلام، لا يرفع صوته، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قائلا المسلم إذا وقف أمام رسول الله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده كان ذلك حسنا، وإن اكتفى بالسلام كان كافيا. ولا يطلب من رسول الله شيء، لا يطلب ولا يشكو أمره إلى رسول الله، وإنما يشكو أمره إلى الله، إلى رب رسول الله، لأن رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يطلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام، لأن الشفاعة ملك لله ولا يملك أحد غير الله. فلذلك لا يزيد على السلام كما سمعتم. ثم بعد أن يسلم على رسول الله وعلى صاحبيه يتجه المسلم إلى القبلة، إلى الصفوف الأول، أو يذهب إلى الروضة ويصلي ما تيسر من النوافل إن لم يكن وقت نهي. وعند ذلك يتوسل برسول الله. وكيف يتوسل برسول الله؟ لأن الناس يغلطون في التوسل برسول الله. التوسل برسول الله على ثلاثة أقسام: توسل بدعائه عليه الصلاة والسلام، توسل بدعائه، وهذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام. كان أصحاب رسول الله يأتون إليه ويقولون يا رسول الله ادعو الله لنا. فمن ذلك أنه كان على المنبر ذات يوم يخطب يوم الجمعة، ودخل رجل وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل وجاء العيال، فادعو الله أن يسقينا. النبي رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله تبارك وتعالى، وأنزل الله تبارك وتعالى المطر، قال الراوي. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس من المسجد وإذا بالشوارع تسيل من الماء، بقي المطر أسبوعا كاملا. وجاء الرجل أو غيره ودخل من ذلك الباب والنبي الجمعة الثانية والنبي يخطب، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرفعها عنا ما نستطيع، يعني تهدمت البيوت وانقطعت السبل. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب ولا كامل بطون الأودي ومنابت الشجر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. من ذلك أن المرأة التي كانت تصرع بها صرع تصرع وتتكشف جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف ادعو الله تبارك وتعالى أن يعافيني. قال لها النبي صلوات الله وسلامه عليه إن شئت دعوت الله لك فشفاك الله عز وجل، وإن شئت صبرت فلك الجنة. قال تصبر يا رسول الله ولي الجنة، ولكن ادعو الله تبارك وتعالى لي أنني إذا حصل علي الصرع لا أتكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا صرعت لا تتكشف. وهذا دليل على أنهم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه، وهو يدعو وهم يؤمنون. هذا قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أنه انقطع بموته؟ الدليل على ذلك في السنة 17 من الهجرة في خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، تأخر المطر حتى أصبح للأرض غبار، أصبح الأرض غبار من تأخر المطر. جمع عمر الناس ليستغيثوا ويتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر المسلمين أن يدعوه ويستغيثوا به. فنظر عمر وإذا بالعباس، فقال عمر على رؤوس الأشهاد والصحابة يسمعون والتابعون، قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني ناتي لنبيك عندما كان حي ونقوله ادعو الله لنا، وإنه الآن قد رفع إلى الرفيق الأعلى، وإننا الآن نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس ودعا الله تبارك وتعالى، وعمر ومن خلفه يؤمنون، فسقاهم الله تبارك وتعالى. هذا دليل واضح، والحديث في صحيح البخاري في باب الاستغاثة أول حديث، دليل على أن التوسل بدعائه إنما كان في حياته عليه الصلاة والسلام. بقي توسل كذلك، ما توسل بالإقسام به على الله، وهذا لا يجوز. كان يقول: اللهم بحق رسولك وبجاه رسولك، هذا لا يجوز، لأنك تقسم على الله تبارك وتعالى بأحد من خلقه، ولا يجوز أن تقسم على الله بأحد من خلقه. أما التوسل الجائز الذي هو عين الإيمان، هو التوسل بالإيمان به وبمحبته وبطاعته وبالتأسي به عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا سلمت عليه وذهبت إلى الصوف الأول أو إلى الروضة وأخذت تصلي، قل وأنت ساجد: اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك، هذا أعظم توسل. أنت أسألك أن تفقهني في دينك، أن تبصرني بطريق رسولك، أن توفق لي من يقودني إلى صراط رسولك صلى الله عليه وسلم. أسألك يا ذا الجلال والإكرام بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة. تطلب. نعم. فضل تفسير هذا القصة الآية المباركة التي تقول: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سنت الأخ الكريم يقول، يعني يريد أن يطلب معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو دليل واضح على أن الأمور كلها بيد الله، وأنه إذا لم يأذن الله تبارك وتعالى للشافع إذا شفع لا يحصل له شيء، لأن الشافع يشفع. فإن أراد الله تبارك وتعالى أن يتم شفاعته تمت شفاعته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يشفع أحدا ولا تكون شفاعة أحد من الناس يعني مثلا مجابة إذا لم يرد الله تبارك وتعالى، لأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. الأمور كلها بيد الله. الرسول أمرنا بأن نشفع، قال: اشفعوا توجروا، ويقضي الله على لسان نبيه، ولكن قد تنفع الشفاعة، يعني وقد يرى الله تبارك وتعالى أن هذه الشفاعة يدخر لصاحبها ما هو أفضل في الآخرة. نعم. هذا إلا استثناء طبعا. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إلا بإذنه. يعني الله سبحانه وتعالى قد يوذن لبعض لحظة. اسمع يا عبد الله. أنا أتي لك بحديث. يوم القيامة، يوم يموج الناس بعضهم في بعض، والحديث صحيح البخاري. يوم يموج الناس بعضهم إلى بعض في بعض، أن الشمس تدنو من الرؤوس، ويرجم الناس العرق، فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت والبشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. يقول آدم: إن الله تبارك وتعالى نهاني أن آكل يعني من الشجرة فأكلت منها. أذنب آدم، مع أن الله تبارك وتعالى تاب عليه، اذهبوا إلى غيري. يذهبون إلى إبراهيم ويقولون له يا إبراهيم لا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا وإنني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى، يذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى عيسى، وكل واحد يعتذر. فإذا ذهبوا إلى عيسى لا يذكر ذنبا عيسى، وإنما يعتذر ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نعم نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو محل الشاهد. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب النبي، فإذا رأى ربه، إذا رأى ربه والناس في العرصات، والناس في ذلك مثلا الموج العظيم، فإذا رأى ربه صلى الله عليه وسلم سجد، ثم يقول الله تبارك وتعالى، ثم يقول الله تبارك وتعالى ما شأنك يا محمد؟ هذا معنى ما يشفع إلا بإذنه، لأن الرسول لم يشفع ابتداء، وإنما عندما رأى ربه سجد، فتركه الله سبحانه وتعالى ساجدا، ثم قال الله له ما شأنك يا محمد، وهو أعلم بما جاء به النبي، فيقول يا ربي شفعني في الناس، شفعني في هذا الموقف، فيقول ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن، فلذلك أذن للنبي، ما شفع النبي ابتداء يوم القيامة، ما شفع، والله تبارك وتعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تبارك وتعالى يقول في سورة عما لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ومنزلته كما تعرفون ما يشفع ابتداء حتى يأذن الله تبارك وتعالى له. فالمقصود أيها الأحباب أن الشفاعة، أن التوصل بالنبي على 3 أقسام: توسل بدعائه وقد انتهى بموته، توسل بالأقسام به على الله فأن تقول اللهم بحق رسوله وبجاه رسوله وهذا لا يجوز، وتوسل وهو الإيمان يعني هو حق الإيمان، أن تتوسل إلى الله بمحبته وبطاعته صلوات الله وسلامه عليه وبالتأسي عليه الصلاة والسلام. انتهيت يا عبد الله من السلام على رسول الله وعلى صاحبيه، اسأل كذلك ما هي الأماكن التي تزار، فسوف يقول قالوا لك إن الأماكن التي تستحب زيارتها وتثاب على زيارتها مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع 3 لا غير، مع أن الناس الآن يذهبون إلى أماكن كثيرة، يذهبون هنا وهناك، ولكن الأماكن التي تزار 3: مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. قد يسأل سائل ويقول هل هناك صلوات معدودة لا بد من القيام بها لمن زار المسجد؟ والجواب لا، الجواب الأمر متروك لك، صلي ما شئت، صلي فريضة واخرج إلى مكة أو أقل أو أكثر. لا تظن أنه لا بد للزيارة من 40 صلاة، ما ثبت ذلك عن رسول الله، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشق على الناس، فقد يشق على كثير من الناس 40 فريضة. فلذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد لمن زار مسجده صلوات معدودة، وإنما ترك ذلك لك أيها الزائر، صلي ما شئت. الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي بيت الله الحرام ب100 ألف. إذا عزمت يا عبد الله على الحج، فعليك أن تسأل، وقبل أن تخرج أن تسأل عن الأنساك 3 التي يمكن أن تتلبس بواحد منها أو تحرم بواحدا منها، وهي العمرة، أن تحرم بالعمرة وحدها وتقول لبيك عمرة، أو تحرم بالحج وحده وتقول لبيك حجا، أو تجمع بين الحج والعمرة. كل هذه 3 أذن فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، وقد أجمع المسلمون على جواز هذه الأنساك 3: أن يحرم المسلم بالعمرة وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحل من إحرامه وبقي حل له كل شيء، ويحرم في اليوم الثامن لحجه، أو يحرم بالحج وحده ويطوف ويسعى، وهذا طواف، والطواف هذا طواف قدوم، ويسعى للحج ويبقى على إحرامه إن شاء إلى اليوم العاشر، أو يجمع بين الحج والعمرة، أو يجمع بين الحج والعمرة. كل هذه الأنساك لا بد من معرفتها، ولا بد من ما يترتب عليها. فإن أحرمت بالعمرة وحدها قلنا تطوف وتسعى وتقصر وحل لك كل شيء، ولا تذبح الهدي، لا تذبح الهدي قبل اليوم العاشر، لأن للهدي زمانا ومكانا، فزمانه في اليوم العاشر ومكانه في مكة ومنى. أحرمت بالعمرة وانتهيت منها وتحرم للحج في اليوم الثامن، تكمل المناسك، وفي اليوم العاشر إذا جئت تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة لحجك كما طفت وسعيت لعمرتك، وتلزمك ذبيحة واحدة، ذبيحة واحدة تذبحها بيدك إن استطعت، إن لم توضعها في البنك الذي هو كيل عنا وتوزعها على الفقراء، لا تذبحها وتتركها، فإنك إذا ذبحتها وتركتها فذلك إثم ولا يجوز. ولذلك إن لم تستطع أن تذبح وتسرخ وتوزع فضع ذلك في البنك، فهو وكيل عنك يحفظ اللحوم وترسل لمن يحتاج إليها في غير هذه البلاد. إن أحرمت بالحج والعمرة ماذا يلزم عليك؟ قلت لبيك حج وعمرة، إذا وصلت مكة طفت وهذا طواف القدوم، ثم تسعى لحجك وعمرتك، وفي اليوم العاشر تطوف بالبيت ولا تسعى، وكذلك إلا أنه يلزمك هدي. إن أحرمت بالحج والعمرة وطفت وسعيت، في اليوم العاشر تطوف فقط ولا تسعى، ولكن يلزمك هدي ذبيحة واحدة. أما إن أحرمت بالحج وحده فإنك ليس عليك هدي، ليس عليك هدي. ثم يا أحباب، ما حكم يعني رفع الصوت بالتلبية؟ الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم من مكاته للمدينة قال مثلا لبى عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك. وينبغي أن نعرف ما معنى لبيك، ينبغي أن نعرف، وهو أننا نعاهد الله أننا لا نعبد غيره ولا ندعو غيره ولا نستغيث بغيره ولا نستغيث بأحد غيره، فلا نذبح لغيره، لا نطوف إلا ببيته، نعلم أن الأمور كلها بيد الله، فأنك تقوم أنا عبدك مقيم على طاعتك، لا أتحول عنها ولا أصيب. هذا معنى لبيك اللهم لبيك، أنا مقيم على طاعتك ولا أتحول عنها. ولا يجوز لك إذا مثلا قلت لبيك وعاهدت ربك أن تدعو غيره، تطلب المدد من غيره، أو تطلب الغوث من غيره، أو تطلب مثلا أن يغيثك غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. التلبية يرفع الرجال بها أصواتهم، والنساء بمجرد ما تسمع نفسها. أما الرجال فيرفعون أصواتهم، حتى أنه جاء في الحديث عندما يصلونه، عندما وصل الصحابة إلى الروحاء وهي على مسافة تقريبا 70 كيلو من المدينة، قد بحت أصواتهم من التلبية. التلبية تشرع بعد الصلوات، وتشرع إذا مثلا قابلت رفقة وتلبي، الإنسان يلبي تارة ويقرأ القرآن تارة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مشغولا يحبس لسانه في طاعة الله تبارك وتعالى، فيتجنب الرفث ويتجنب الفسوق ويتجنب المعاصي. نعم. هذا يسأل ويقول يقول انه ذبح الهدي وسلخه ولم يجد احدا يأكل هذا الهدي، الهدي يا عبد الله إذا كان طيب شاكم طيبة سمينة قبل أن تذبحها والناس يتابعونه والناس ينظرون إليها، لكن إن كانت الذبيحة ضعيفة أو كانت مريضة لا يلتفت إليها. فلذلك الإنسان يختار الذبيحة الطيبة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، اختار السمينة الطيبة التي توكل. وشيء آخر، ربما لا يعني ما أحسنت في سلخها فلا بد يعني من تنظيفها، سلخها وتنظيفها، وقد لا تجد فقراء في المكان الذي ذبحت فيه والذبيحة طيبة ولا تجد أحدا كما قلت، لكنك يلزمك أن تبحث عنهم وأن تحملها إليهم، هكذا قال أهل العلم. فإن لم تستطع أن تفعل هذا فادفعها إلى البنك، هو وكيل عنك ويحفظ هذه اللحوم، إن جاء أحد أعطاه وإن لم يجي أحد فإنه يحفظ هذه اللحوم. لكن أنت إذا ذبحت ولم يأتيك أحد ماذا تعمل؟ ستتركها هكذا؟ ما يجوز لك ذلك. فلذلك الأحسن أن ندفع في البنك، لأن البنك يعني هو وكيل عنا، والغرض منه أن تحفظ تلك اللحوم وأن ينتهي بها المسلمون خارج هذه البلاد. نعم نعم. تمتع يحرم في بيتي أو في مكان؟ هذا يسأل ويقول المتمتع من أين يحرم؟ يحرم من بيته. المتمتع يحرم من منزله الذي هو نازل فيه، المتمتع يحرم من المنزل الذي هو نازل فيه، ولا يذهب البيت في ذلك اليوم ولا يطوف في اليوم الثامن. إذا أحرم المتمتع من مكة من منزله لا يذهب للبيت ولا يلتفت للبيت، لا يطوف ولا يسعى، لأن الطواف والسعي يكون في اليوم العاشر. أنت تذهب للبنك وتعطيهم مثلا يعني دراهم معدودة، تقول لهم هذه مثل هذه، تعطيهم دراهم وتقول هذه أريدها هدي، لأنك قد تذهب للبنك وتعطيهم مثلا ثلاث ذبائح، ذبيحة عليك نذر وذبيحة أضحية، أن تسمي الذبيحة التي تدفعه إليه، إن كانت هدي تقول إنها هدي، إن كانت صدقة تقول صدقة، إن كانت أضحية تقول أضحية، إن كانت جزاء ارتكبت محظورا تقول جزاء. على كل حال هم يكتبون لك على الذي تقول، وكلنا ندفع في البنك، كلنا ندفع البنك. والغرض من البنك تدرون لماذا؟ الغرض من البنك كان قبل أن ينشأ هذا البنك تذبح الذبائح ويتركها الناس، فتمر بالمصلخ وإذا بكوم كالجبل من الجمال موتى ومن الغنم كذلك ومن البقر كذلك، ما استفاد يذبحه الإنسان ويذهب عنها. هذا ليس بهدي، هذا لعب وهذا ظلم وهذا تضيع للمال. فلما رأت الدولة أنها أموال المسلمين أموال الحجاج تضيع ويأثمون، لأن من ذبح وترك الشاة هكذا بدون سلخ فإنه لم يذبح، فإنه لم يذبح وإنما كأنه رمى بدراهمه في الأرض، رمى بها في التراب. قالت إذا نجعل هذا البنك الذي لا يستطيع أن يذبح ويسلخ ويوزع، يذهب إلى البنك ويضع مثلا قيمة الهدي في البنك، والبنك هناك علماء وهناك يعني مشرفون يشرف عليه، يذبح الذبيحة المشتملة على الشروط وتحفظ هذه الذبيحة، إن جاء فقراء أخذوا وإن لم يجد فقراء تعلب هذه وتبرد هذه وبعده. وفي ذي الحجة يعني ما ينتهي ذي الحجة إلا وتسمعون ذهب بها إلى مكان كذا وإلى مكان كذا. المقصود نعم نعم الجمرات يرميها كل قوي، الضعيف الذي لا يستطيع أن يرمي، المرأة الضعيفة والرجل العاجز الكبير إن استطاع أن يرمي في الأوقات التي لا زحام فيها فبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء له ذلك، وإذا ما يستطيع اتقوا الله ما استطعتم، يوكلوا شخصا. فكيف يوكل شخص؟ يقول له ارم عني، فإذا رميت أنا عن نفسي أرمي عن صاحبي وأنا في مكاني. رميت جمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف في اليوم الحادي عشر، رميت عن نفسي أرمي عن صاحبي الذي وكلني وأنا في مكاني، وهكذا. ولا يلزم من وكل، لا يلزم هدي ولا يلزم صدقة، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعت، وهذا ما استطاع إلا سبعة. جمرة العقبة يوم عشر سبعة، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لمن لم يتعجل كل واحد سبعة. نعم نعم يا حبيبي كذلك. يعني في المدينة؟ لا، في المدينة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف، بألف صلاة. وأما في المساجد الأخرى لا، بسبع وعشرين درجة، سبع وعشرين. وكذلك الذين يصلون خارج المسجد، بعض الناس يتعبون من هناك وتراهم يصلون خارج المظلة، يعني خارج المسجد. هؤلاء ما صلوا في مسجد رسول الله، وإنما صلوا ما يعني صلوا في الشارع، لهم 27 درجة. أما من صلى داخل المسجد في أي مكان من المسجد، سواء كان في المسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو في الزيادة، فإنه يحصل له يحصل على مثلا 1000 صلاة. نعم. أما الصلاة في مكة، الصلاة في مكة اختلف أهل العلم فيها، هل المراد يعني 100,000 في المسجد الحرام نفسه الذي الكعبة، أو أن حتى في المساجد الأخرى، حتى في المساجد الأخرى، يعني لاحظ أن الإنسان إن استطاع أن يصلي في المسجد الحرام وإن صلى في المساجد الأخرى، يعني نرجع على قول بعض أهل العلم أنه يكون قد صلى يعني له 100,000. نعم نعم. الحج بالإفراد العيد السعيد الذي حج مفردا، الذي حج مفردا، قلنا إذا وصل طاف طواف القدوم وسعى لحجه، واليوم العاشر يطوف بالبيت ولا يسعى. وكذلك القارن الذي قارن قال لبيك حج وعمرة، جمعهما بإحرام واحد، يطوف طواف القدوم إذا وصل مكة ويسعى لحجه وعمرته 7 أشواط، لا 14 شوطا وإنما 7 أشواط، وفي اليوم العاشر يطوف بالبيت كالمفرد تماما. إذن الخلاصة أن المتمتع الذي انتهى من العمرة وأحرم في اليوم الثامن من مكة، هذا الذي يطوف ويسعى في اليوم العاشر. أما الذي بقي على إحرامه سواء كان مفردا أو قارنا وقد طاف وسعى قبل ذلك، في اليوم العاشر يطوف بالبيت فقط ولا يسعى. أو ليش أصبح ولله الحمد. هذا يسأل عدة أسئلة، يسأل الاستغاثة بغير الله، يعني الاستغاثة بالأموات، طلب المدد من الأموات، الذبح مثلا للأولياء، الذبح للجن، كل هذا شرك يخرج من الملة، كل هذا شرك يخرج من الملة. ذبح للأولياء، ذبح للجن، نعم، الاستغاثة بغير الله، دعاء غير الله، استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني أما الاستغاثة أن تستغيث بشخص يستطيع كان يشب حريق في بيتك وتستغيث بإخوانك الحاضرين، هذا يجوز. لكن أن يكون إنسان غائب عنك وتحصل عليك مصيبة فتستغيث وتقول يا فلان أغثني، هو ما يسمعك. لا يستغاث لا بالغائب ولا بالنائب، وإنما يستغاث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. أما نعم يقول مثلا حلق اللحيتي، حلق اللحيتي سنة ولا بدعة؟ حلق اللحيتي كبيرة من الكبائر، حرام ولا يكفرها الحج ولا الصلاة وإنما يكفرها التوبة، التوبة والندم، يتوب ويندم ويعزم أن لا يحلفها، هي من الكبائر. الذبح على الأموات يعني يذبح للمقبرة ويذبح بنية للأموات، تقرب إلى الأموات، هذا شرك يخرج من الملة. لعن الله من ذبح لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل وقال: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا بمكان كذا، مكان معروف. النبي قال له: هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه، هل فيه عيد من عياد الجاهلية؟ قال له: لا. قال: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال له: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل هذا على أن المكان الذي يعني ينذر الإنسان أن يذبح فيه، إن كان مثلا قبر ولي، ما يسمى قبر ولي، أو كان مثلا، هذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يعني حرم الذبح لغيره. قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني ذبحي لله رب العالمين، لا شريك له بذلك، ومرت وأنا مسلم. وقال الله، وقال رسول الله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن من يعني من الله الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. خروج المرأة بدون حجاب وشعرها. المرأة لا يجوز لها أن تخرج متكشفة، يجب عليها أن تخرج بثوب فضفاض، وأن تكون متسترة، وأن تخرج غير متعطرة، تخرج بثياب متبذلة، ثياب مثلا لا تلفت النظر، الثياب الطيبة الجميلة لزوجها تلبسها في البيت، وأما إذا خرجت للمسجد تلبس ثياب رثة واسعة فضفاضة لا تصف جسدها، لا تلبس ضيقة ولا شفافة، وإنما تلبس ثوبا فضفاضا يغطي ظهور قدميها وتغطي وجهها. نعم. طيب، يقول: الدعاء جماعة بلسان واحد. الدعاء جماعة بلسان واحد بعد الصلوات أو في غيرها ما يجوز، هذا من البدع. الدعاء بعد الصلوات، يعني إذا صلى الإمام يرفع يديه وانتهى من الصلاة رفع يديه وأخذ يدعو والمصلون يدعون وراءه، هذا من بدع الناس، ما كان رسول الله يفعل هذا، وإنما يسبح الإنسان ويذكر الله تبارك وتعالى، فإذا انتهى مشى. نعم. الصلاة على النبي بلسان واحد كذلك ما تجوز، صلى الله عليه وسلم ما تجوز. يعني الناس الذين يعبدون الحضرات يقول: حضرة نبوية. ما عندنا حضرة نبوية. حضرة نبوية كيف؟ حضرة نبوية يكون فيها شرك. نعم، يعملون حضرة نبوية فيها شرك، يقولون: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني الأبيات التي في البردة: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. هذا شرك يخرج من الملة. نعم، شرك يخرج من الملة. وأهل الحضرات يعني لا يعدون يرددون مثل هذه الأبيات، ما يجوز. ما عندنا مثلا في الكتب باب مثلا حضرة النبي، أو باب مثلا، وإنما عندنا باب الصلاة على النبي، وكل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وأما الصلاة الجماعية ما غير جائزة. قراءة القرآن جماعة في المساجد ما تجوز. أخذ الثمن على قراءة القرآن، أخذ الثمن على قراءة القرآن بإجماع الأئمة الأربعة أنه لا يجوز. القارئ آثم والدافع آثم، هذا بإجماع الأئمة الأربعة. إذا عندك مي، ما عنده دفاع المعلم، ما كذا، ما عنده يقول لك يعني مثل القسم فيه. أخونا يقول: إذا كان عندك ميت ودفعت للمعلم الذي يقرأ القرآن، أنت آثم إذا دفعت له، وهو حرام عليه أن يأخذ هذه الأجرة. إذا كان فقيرا ولو كان فقيرا يا عبد الله. لكن إذا كان فقيرا ومن أهل الإيمان تعطيه مالا وتقول له يا أخي إذا صليت النوافل أطل السجود وادعو لميتين. أما أن تقول اقرأ القرآن، القرآن للأحياء لا للأموات، لينذر به من كان حيا، أما الأموات ماذا يستفيدون منه؟ نعم نعم. هذا يسأل إذا قل إذا انتهينا من العمرة الأولى، العمرة التي من الميقات، يريد من العمرة تغلال يكلفون بها الناس. إذا أراد الإنسان للحج قبل أن يذهب الحج لا بد أن يجمع يا جماعة ويذبح ذبائح، ما كل إنسان يستطيع هذا ولا ينبغي أن يفعل هذا، لأن هذا فيه كلفة وفيه مشقة. المسلم يخرج بدون أن يقدم شيئا، لأنها تصبح عادة عند الناس وتصبح سنة عند الناس، ومن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. هذه فيه كلفة للناس، وبعض الناس يمتنع من الحج لوجود هذه الأغلال، لأنه إذا كان مثل الجماعة 150 يحتاجون إلى كذا من الذبائح، هذه من بدع الناس التي ابتدعها الناس. نعم نعم نعم أخونا يقول إذا كانت المسلمة مريضة والمسلم مريض، يعني مثلا والطواف إذا كان يمشي يشق عليه أليس كذلك، أو السعي يشق عليه، يا أخي يحمل في الطواف ويحمل في السعي، ما في حرج. أقول احملها في الطواف على شبرية وكذلك في السعي عربة هناك تحمل، ولا حرج في ذلك. نعم، لكن أن يطوف عنها شخص لا، يطاف بالمريض محمولا. نعم. المجد يا رسول الله، هذا النسي المجد يا رسول الله، ما معنى المجد؟ أخونا يقول ما معنى المجد يا رسول الله؟ كلمة المجد يا رسول الله هذا يعني شرك يخرج من الملة. ما مدنا يا رسول الله، أعطينا يا رسول الله. الرسول ما يعطي شيء، المعطي هو الله. ولذلك عندما كان يقسم الأموال عليه الصلاة والسلام يقول إني قاسم والله هو المعطي، إني قاسم والله هو المعطي. والذي يقول المدد يا رسول الله أو الغوث يا رسول الله عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويجدد إيمانه وينطق بالشهادتين، لأنه بمجرد ما قال المدد والغوث إنما خرج من ديوان المسلمين عليه أن يقول لا إله إلا الله وينطق بالشهادة ويتوب إلى الله. يقول الرجاء توضيح الحجاب والنقاب. الحجاب هو أن لا يرى من المرأة شيء حتى وهي محرمة، وأمام الرجال الأجانب لا يجوز لها أن تكشف وجهها، يعني ثوب فضفاض ومثلا ساتر غير ضيق ولا شفاف، وتغطي وجهها إذا شاهدت الرجال الأجانب. النقاب المحرمة منهية عن أن تعمل النقاب في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفاز هو ما يوضع في اليدين، والنقاب هو أن تلبس مثلا على وجهها شيء وتجعل مثلا يعني عينيها بارزة، هذا لا يجوز. المحرمة تكشف وجهها، فإن رأت الأجانب تغطيه ولا فدية عليه. لكن بعض الناس يقول ما في مانع الوجه والكفين لا حرج في ذلك، يعني جمال المرأة بوجهها، إذا كشف وجه المرأة ماذا بقي من جمالها؟ الوجه لا بد وأن يغطى. تقول عائشة في الحج كانت الواحدة منا كشف وجهها، فإذا حاذان الرجال الأجانب سدلت إحدانا حمارة على وجهها. نعم نعم نعم نعم. نعم هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر. على كل حال دليل على هذا في السنة العاشرة، في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعاش محرمة، وزوجات النبي معه سبع محرمات، وكل عندما حلون الرجال الأجانب سدرت إحدانا سمر على وجهها، مع أن المحرمة يجب عليها أن تكشف وجهها ما دامت مع النساء ومع محارمها، لكن إذا رأت الرجال الأجانب يجب عليها تغطية وجهها ولا فدية عليها. نعم يا اخوان كانت مثلا الكعبة عندما بناها مثلا اسماعيل ابراهيم يعني مسافة واسعة، لكن في عهد قريش جاءت السيول وهدموا الكعبة وأرادوا أن يبنوها ولم يجدوا إلا نفقة قليلة، فاقتصروا على الموجود منها المقتصر، والذي يقع الشمال شمال عنها هذا الحجر هذا يعتبر من الكعبة، ولا يجوز للإنسان إذا طاف أن يجعله عن يمينه، بل لا بد أن يجعله عن يساره، فإن جعله عندما يطوف يعني جعل الحجر عن يمينه والكعبة الموجودة عن يساره فإنه لم يطف لأنه طاف ببعض الكعبة، ولذلك يجب عليه أن يطوف بجميع الكعبة، فالحجر من الكعبة، فلا يصح الإنسان أن يطوف داخل الحجر، بل يجعل الحجر عن يساره كما يجعل البيت عن يساره. يبدأ من الحجر الأسود ويجعل الكعب عن يساره وحجر إبراهيم عن يساره حتى يصل إلى الحجر مرة أخرى. الموجود هو الآن بناء الذي يدل عليه تعارف الناس، أقول تعارف الناس قبل ذلك، الذي بنوا الكعبة هم الذين حددوا، الذين بنوها في عهد قبل البعثة هم الذين يعني عرفوا أن هذا هو يعني أساس إبراهيم، يعني لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا. الأجنبي يرى الجدار، واضح أمامه. نعم يجعل الجدار عن يساره كما يجعل، يعني لا يكون لا يمشي بين الجدار بين هذا الجدار الذي تقريبا مترين أو متر وبين الكعبة، بل يمشي من وراء الجدار نعم يا الحجاج ممكن أن نذبح ذبيحة الهدي ويأكلها الحجاج، يمكن مثلا الحجاج في حاجة إليها نذبح الذبيحة ويأكل الحجاج. المسافر إذا صلى وحده يقصر الصلاة، وإذا صلى مع إمام مقيم يتم الصلاة. فأنتم الآن تصلون مع إمام مقيم تتم الصلاة، لكن لو صلى الإنسان مثلا في بيته عندما جاء يوم الأول ثاني صلى في بيته مريض يصلي ركعتين، يصلي ركعتين لأنه مسافر، لكن ما الذي يصلي مع الإمام يصلي أربعة. فالمسافر إن صلى وحده صلى ركعتين قصر الصلاة، وإن صلى مع الإمام سواء إمام مقيم أو في الطريق صليت في مسجد فإنك تصلي أربعة، لأن إنما جعل الإمام ليتم به. نعم في السؤال ما حكم المبيت في مزدلفة؟ السائل يسأل المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، ولا يجوز لحاج أن يترك المبيت إلا رجل أو امرأة مثلا ضعيف هذا له أن يخرج من منى في نصف الليل، أما في أول الليل هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل رخص للضعفة. أما الأقوياء الأصحاء يجب عليهم أن يبيتوا حتى يصلي الفجر، هذا هو. والذي ترك، الذي يترك المبيت أقل بحجه، آثم وعليه ذبيحة يذبحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وبات عليه الصلاة والسلام حتى صلى الفجر، حتى صلى الفجر. نعم يا أخي. طيب نعم. شيخ، ما الفرق بين الفدية والهدي؟ ما الفرق بين الفدية والهدي؟ الفدية هي أن تعمل محظورا، يعني تغطي راسك عامد، أو تشم الطيب عامد، أو تقلم أظفارك عامد، أو تحلق شعرك عامد، هذا يعني تذبح ذبيحة جزاء، لا تأكل من هذه الذبيحة ولا درهم. لكن الهدي هو ما يهدى للبيت، هو مثلا الذي يوجبه تمتع أو قران، المتمتع والقارن ما يذبحه يسمى هدي. أما من غطى راسه أو مثلا قلم أظافره أو مثلا حلق شعر أي شعر منه، فإنه عند ذلك عمل محظورا، يذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها. أما كونه يحك وتسقط شعرات، أو يغتسل للتبرد وتسقط شعرات بدون قصد، لا حرج في ذلك. المحرم يغتسل للتبرد ولا حرج في ذلك، ويغسل رأسه برفق، ويغسل لحيته برفق إن كان ذا لحية، ولا حرج عليه. نعم. طيب. الشمسية يرفعها المحرم ويستظل بالخيمة ويجعل متاعه إذا كان صعبا على رأسي، لا حرج في ذلك. رمي الجمرات في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس، نرمي جمرة العقبة التي تلمنا، وفي اليوم الحادي عشر عند الزوال، عند أذان الظهر، نرمي التي تلي مسجد الخيف سبع حصيات، ثم التي تليها، ثم آخر شيء جمرة العقبة التي رميناها في اليوم العاشر، وهكذا اليوم الثاني عشر، وهكذا اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. لا يجوز الرمي إلا عند الزوال، يستمر إلى آخر الليل. نعم. يا ما هي تقبيل الحجر الأسود؟ تقبيل الحجر الأسود سنة، ولا يجوز لك أن تقبل الحجر الأسود إذا كنت ترى أنك تؤذي الناس، لأن تقبيله سنة، فلا تتوصل إلى إلى إلى إلى مثلا إلى إلى إلى سنة بمحرم. أذية المسلمين ومدافعة المسلمين وأذيتهم محرمة. تقبيل الحجر إنما هو للتأسي برسول الله لا للبركة، لأن البركة في اتباع السنة، فنحن لا نقبله للبركة، لأن البركة أن تتبع ما جاء به النبي. ولذلك قال عمر لما قبله: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلت. فنحن نقبله للتأسي برسول الله لا لكونه فيه بركة. أخونا يقول، الله تبارك وتعالى يقول: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن تغيير المنكر ينبغي أن يكون برفق. إذا رأيت إنسان يعمل عملا لا يعني لا تنهاه عن هذا، يعني رأيته يتمسح مثلا بإسطوانة في المسجد النبوي، فما تأخذ بيده وتقول لا يجوز؟ لا، إذا انتهى تقول له: يا عبد الله، كثير من الناس يمسحون هذه الاسطوانات، وهذا من البدع، ما عندنا مكان يمسح للتأسي برسول الله إلا الحجر الأسود والركن اليماني، أما ما عداه من الشبابيك التي على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والاسطوانات ومقام إبراهيم، كل هذه ما يتمسح بها. يعني إنكار المنكر برفق، وينبغي كذلك أن تقول الناس يفعلون، لا توجهه وتقول أنت فعلت كذا وكذا، فإنه عند ذلك يفهم إنكار المنكر لا حرج فيه، ولكن برفق الناس. سبحان عبد الشيخ أخونا يقول بينه وبين أخيه يعني بعض الشيء، وعندما أراد أن يذهب للحج أراد أن يسلم عليه وهرب منه. على كل حال الإثم عليه، أنت بريت من القطيعة، لأنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليه، وأحلم عليهم ويعظوه. قال إن كنت على ما يعني على ما ذكرت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار. فأنت يا عبد الله إذا ذهبت لمن بينك وبينه مثلا يعني بعض مثلا الغضب وبعض الكلام، وقلت له يا عبد الله أرجوك أن تسمح أني السلام عليك، إن رضي فالحمد لله وإن لم يرضى فأنت قد أديت ما عليك. قال النبي وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. يعني لك أن تهجر المسلم إذا وقع بذنب ثلاثة أيام، لكن بعد الثلاثة لا تهجر. بعد الحج نعم، الحج الواجب في العمر مرة، الحج الواجب لأن الركن من أركان الإسلام مرة واحدة، لكن الإكثار من الحج والإكثار من العمرة على الشرط الذي أمر به النبي ينفي الفقر والخطايا كما ينفي. صلة الرحيم واجب على كل مسلم. نعم. صلة الرحيم واجب على كل مسلم. نعم. أقارب الذين يجب علينا أن نزورهم، هناك العائلة كبيرة جدا لهم الأقارب. على كل حال هذا يسأل عن صلة الرحم، صلة الرحم واجبة، والرحم المراد به أقاربك يعني من أبيك وإخوانك وأخوانك هؤلاء. أما بالنسبة للأصهار لا يسمون رحم، الأصهار لا، المراد به القرابة، يعني قرابتك الذين يرثونك أصبتك. نعم. لا. ثم شيء آخر في عادة يعني وقع بين كثير من الناس أنهم إذا رجعوا من سفر يصافحون مثلا النساء. مصافحة النساء لا تجوز، مصافحة النساء الأجنبيات حرام ولا تجوز. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة صافح بايع الرجال صافحهم صلى الله عليه وسلم، ولما جاء دور النساء ليبايعن رسول الله بايعهن بالكلام، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. لا يجوز لمسلم أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. لا اتركه، لا يجوز حرام أن تمد يدك حتى ولو كان بحائل، لا تمد يدك، لا تصافح امرأة، لأن لك برسول الله أسوة حسنة. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة. ولك طواف الإباضة قبل أن تحل الإحرام أو بعده أنت مخير. المصفحة أعرف أنها حرام، ولكن هناك بعض الناس يسألونك كثير من أمور الدين، وإذا نعلمهم لا أردت أن أعلمهم ما يضرهم، يجب أن نبدأ بالشيء الكبير مثلا بالنسبة كيف يصلي كيف يفعل. نعم نعم نبدأ بهذا، أن نبدأ أول ما أقول لا. نعم. كثير بالنسبة للسان. نعم. إذا لم نصافحهم وأصحابهم يغضبون. على كل حال يعني إذا كان هذا نبدأ بالأهم، يعني تعليمهم الصلاة وتعليمهم العقيدة أول كل شيء، يعني ربط الناس بالله تبارك وتعالى، وأن لا يعني يخافوا من أحد غير الله، فالإنسان يقوى على